بسم الله الرحمن الرحيم. Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Teşviqat Merkezi. إريش توق نعمت كمهاجر لقا تيار لقربات هم مجاهد لقا يا يريد يرك لرب خوش اللقطة بقان ده هر قيتم توحيد بيرقا إريش توق نعمت كمهاجر لقا تيار لقربات هم مجاهد لقا يا يريد يرك لرب خوش اللقطة بقان ده قيتم توحيد بيرقا الله از بزليدن بردي بزلرقا إداية إبادة جزال ترمشني فتني دن شريك دن قوز بشقيب نبات أم جهات تصابيت ترشني الله از بزليدن بردي بزلرقا إداية إبادة جزال ترمشني فتني دن شريك دن قوز بشقيب ربات أم جهات تصابيت ترشني تكسيس هم ديلر بوسون الله قا قنبيلا ايتيم استسبي هم ديني التيرش التيرلش ياشاش يولمز موشون دق تزلايمز شيري كفرني تكسيس هم ديلر بوسون الله قا قنبيلا ايتيم استسبي هم ديني ölterish ölterish yaş yaş yolumuz muşun daqtazlaymız şirik kufrini nimetge erişken muhacirlar hem qalbiga pikken yüksek gayini İğzida tamca sotu şoğan kuştak Vücudini atardın gabarini Nimetke erişken muhacirlar hem Kalbi gefken yüksek gayini İğzida tamca sotu şoğan kuştak Vücudini atardın gabarini Mağımız boşaşmay Rasul izidin Cihat karvini gha mehkem yipişip Adalet khilafet cennet yolda Murtet kafir gha karşı itişip Mağımız boşaşmay Rasul izidin Cihat karvini gha mehkem yipişip Adalet khilafet cennet yolda مرتد كفر غا قال شيء تشيب الله نهقيني توحيد حقني شنجن مؤمن بز مهاجر لربز الله نملكي دبتن عالم ده توحيد نتكلاش دور بزن غايمز الله نهقيني توحيد حقني شنجن مؤمن بز مهاجر لربز الله نملكي دبتن عالم ده توحيد نتكلاش دور بزن غايمز الله نملكي دبتن عالم ده توحيد نتكلاش دور بزن غايمز